وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني لابد من تقدير. وأجاز الأخفش ماذا؟ إضافته إلى الجملة الاسمية تمسكا به بالظاهر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.